وخرجت عن تدبيرها واختيارها تفويضا إلى مولاها الحق ورضا بقضائه وتسليما لحكمه. وقد قيل إن تدبير العبد لنفسه هو آخر الصفات المذمومة في النفس، وأناب الجسد بالأعمال والقيام بها فرضها وسننها على أكمل الوجوه، وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة، فلم يبقى من هذا العبد المنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبتي عذاب على صاحبها، وإن كانت عذبة في مبادئها، وهذا كل ما سوى الله، كل ما سوى الله ينشغل به الإنسان تكون اللذة في أولها ولكن عواقبها وخيمة. وأما الانشغال بالله عز وجل ومحابه فهو الذي به تكون حلاوة في أولها وآخرها ولا تنتهي بل تزداد، ويرتقي الإنسان في حلاوة الإيمان ودرجاته حتى يرتقي إلى أعلى الدرجات فيصل إلى اليقين الذي يكون به الغيب والشهادة واحد والظاهر والباطن واحد، وهذا لا يصل إلا بأن يكتمل عنده تلك الصفات الأربع: الخوف والرجاء مع ما يلحق به من المحبة والخضوع والذل التي يكون بها كمال العبودية لله عز وجل. وإذا تحقق هذا صارت كما ذكر رحمه الله الروح والقلب والجسد والجوارح كلها مقبلة على الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: هذا المطلب يطلبه كل أحد، ولكن كيف يصل إليه؟ الوصول إليه شيء صعب. الجواب: أعاننا الله عز وجل للوصول إلى هذا الطريق بأوامره وبشرعه ودينه، فلم يرسل رسله ولم ينزل كتبه ولم يجعل شريعته إلا لأجل الوصول إلى أعلى الدرجات في العبودية. فإذا تدرج الإنسان في العلم والعمل وارتقى سلم الإسلام والإيمان والإحسان فوصل بتدرجه في العلم والعمل إلى أعلى مراتب الدين، فإنه سيجد هذه اللذة التي تحدث عنها العلماء ووصفتها نصوص الكتاب والسنة. فهذا الذي يذكره الإمام ابن القيم رحمه الله ليس شيئا مكتوبا غير موجود ولا شيئا خياليا ليس له حقيقة، بل كل واحد منا قد يجد في فترة من الفترات ولحظة من اللحظات معنى هذه اللذة وهذا القرب من الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا تأمل يجد أن هذا القرب يكون في مواضع من أعظم هذه المواضع حين يقرب إلى الله بالعبادات، فيجد من اللذة والأنس بالله والالتفات إليه دون غيره ما لا يجده في غير تلك اللحظات. وهكذا كذلك بعد توبته وإنابته كما تقدم معنا، ولهذا جعل رحمه الله فصل الإنابة بعد فصل التوبة، لأن حقيقة الإنابة هي ثمرة التوبة، حقيقة الإنابة هي ثمرة التوبة، إذا كملت التوبة وصدق صاحبها فيها تحققت له الإنابة، فارتقت توبته إلى إنابة، ارتقت توبته إلى إنابة، فعند ذلك إذا كملت إنابته بكمال توبته يجد هذه اللذة وهذا الوصف وهذا الخضوع لروحه وقلبه وجوارحه وجسده، لأنه قد تاب توبة صادقة كاملة وارتقى بها إلى الإنابة إلى الله وأحسن في إسلامه. فإذا كمل إسلام المرء وكملت توبته وإنابته وجد هذه اللذة. قال رحمه الله: قال: وإن كانت عذبة في مبادئها فإن عذاب في عواقبها، فإنابة العبد ولو ساعة من عمره هذه الإنابة الخالصة أنفع له وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة من غيره، فأين إنابة هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بل هذا روحه منيبة أبدا وإن توارى عنه شهود إنابتها باشتغال، فهي كامنة فيها كمون النار في الزناد. والمعنى احرص على الوصول إلى هذه المرتبة، لأنك إذا حرصت عليها فستجد هذه اللذة التي ستشتاق إليها يوم من الأيام. تصيب الإنسان غفلة بانشغاله بهذه الدنيا الواسعة وما فيها من شواغل، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يشغلنا إلا بطاعته، ولكن حين يتذكر تلك اللذة التي وجدها في وقت توبته وإنابته ورجوعه إلى ربه، أو في وقت إقباله في طاعته بمواسم الخيرات ومواضع الرحمات، كما يجده الناس عامة الناس في العشر الأواخر من رمضان مثلا وفي طلب ليلة القدر، فإنهم يجدون من اللذة والإنابة والقرب من الله والأنس به وحلاوة مناجاته ودعائه ما لا يجدونه في غيره من الأيام. ما المانع أن يكون عند الإنسان هذا الإقبال في غير هذه العشر؟ هل هناك مانع؟ ما هناك مانع. ما الذي يمنع بينه وبين أن يجد تلك اللذة؟ فقط أن يعيد تلك الروحانيات التي كان يتمتع بها، فإذا عادها في الثلث الأخير من الليل ولو كان وحده بتلاوة القرآن والصلاة والدعاء والابتهال واللجوء إلى الله، فإنه سيجد هذه اللذة. ولهذا كان سلفنا وعلماؤنا وإمتنا يجدون في صلاة الليل لذة لا تساويها لذة، وهذا الذي يجدونه هو الذي جعلهم يكابدون الليل ويحافظون على قيام الليل، لأنهم ذاقوا حلاوة لا يريدون افتقادها. وهكذا كذلك الإنسان حين يجد هذه اللذة في لحظة من لحظات عمره ويتذكرها خير له مما سواه، كما ذكر رحمه الله، لأن حنين القلب يرده لطلبها، فما عليه إلا أن يبذل أسبابها حتى يجد لذتها. قال رحمه الله: أما أصحاب الإنابات المتقدمة، يعني الأقسام الثلاثة الأخرى، فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر والابتهال فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفات عما قد أناب إليه، فهو ينيب ببعض ساعة ثم يترك ذلك مقبلا على دواعي نفسه وطبعه، والله الموفق والمعين، لا رب غيره ولا إله سواه. ونستطيع أن نضرب لهذا مثالا حال الناس في العشر الأواخر من رمضان على سبيل المثال، تجد إقبال الناس في العمل في الظاهر واحد، لكن في الروح والقلب يختلف، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رب اثنين مصطفان بجانب بعضهما البعض، صلاة أحدهما كما بين السماء والأرض. هذا بغفلة قلبه، فجسده في المسجد ولكن قلبه خارج المسجد، قلبه خارج الصلاة أصلا ليس خارج المسجد. ولذلك لو سألته حين يخرج من الصلاة ماذا قرأ الإمام؟ ما درى. ولو شككته وقلت هل سهى الإمام؟ قال ما أدري. لكن الذي كان حاضرا في الصلاة فإنه يجد من الحضور وكذلك إقبال القلب والروح والجسد والجوارح ما جعلت صلاته ترتقي إلى أعلى الدرجات. فهذا هو الفرق، أن الإنسان كلما أقبل على الله بجوارحه وبروحه وبقلبه وبجسده وجد ثمرة ذلك في الحلاوة التي يجدها، وهذه هي أعلى مراتب الإنابة. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم للتوبة إليه والإنابة إليه، وأن يجعلنا من خاصة أهل طاعته والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.